تزال غزة على ألسنة الجميع. الناس يتعجبون والناس يتساءلون والإعلام يتعجب والتاريخ يدون والصفحات تكتب ما الذي يجري لصقع وبلد من بلدان المسلمين. حدودها تلاصق حدودنا وأراضيها تشترك مع أراضينا. طعامنا واحد وهواؤنا واحد وماؤنا واحد. ماذا يحدث يا ناس في تاريخنا؟ ماذا تدون تلك الصفحات وماذا تكتب تلك الأخبار؟ لقد جلس الجد بعينين ثاقبتين دامعتين يحدث أحفاده. أتدرون يا أحفادي ما قصة فلسطين؟ إن فلسطين مزروعة في قلوبنا، إن فلسطين مغروسة مع دمائنا، إن فلسطين رضعناها مع حليب الأم منذ نعومة الأظفار، إن فلسطين مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما لم يعرج برسول الله من مكة؟ لما لم يسرى برسول الله من المدينة؟ لما لم يعرج من أرض الشام دمشق؟ لما لم يعرج به من هنا من مصر؟ لأن بوابة السماء لا تكون إلا من فلسطين، لأن بوابة السماء والانتقال من الأرض لا يكون إلا من فلسطين. لذلك جمع الله الأنبياء ليأم بهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتعجب وأنا أقرأ كلمات لبعض المفسرين وكتاب التاريخ من علمائنا أهل السنة، لما يصلي رسول الله بالعلماء، لما يصلي رسول الله بالأنبياء جميعا. إنها رسالة أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة القائدة على كل أمم الأنبياء منذ تلك اللحظة وحتى قيام الساعة، وحتى نقف جميعا بين يدي الله جل وعلا في ساحات يوم القيامة. وأتعجب عندما أرى أن شبابا يحفظون تاريخ الكرة أكثر مما يعرفون تاريخ مصر رسول الله. إنهم يستطيعون أن يعدوا لك عدد الفرق في الدوري الإنجليزي، يستطيعون أن يخبروك بعدد الفرق واللاعبين الدوليين في الدوري الإسباني، يستطيعون أن يخبروك عن دوري مصر والخليج والمؤتمرات التي أقيمت فيها الحفلات والمباريات الودية بين فرق وفرق. لكنهم يعجزون أن يحدثوك ولو لخمس سنوات فقط عن تاريخ مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يا مسكين لما تبكي على حال فلسطين؟ إذا لما تبكي على حال غزة وأنت جاهل لا تدرك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تلك الأرض؟ كم سال عليها من الدماء، كم وقف فيها من الصحابة، كم وقف من أراضيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لقد حررت الأقصى، حرر الأقصى وحررت فلسطين ودخلها عمر فاتحا. وفي ذلك اليوم صعد بلال ليؤذن على بعض منابر الأقصى ولم يكمل الأذان، دمعت عيناه وحشرج صوته وتوقف عن الأذان، وجعل بطارقة النصارى ينظرون إلى أمير المؤمنين عمر وهو يتسلم مفتاح القدس من كبيرهم هناك، حتى أسلم ذلك اليوم. قال ابن كثير 50,000 نصراني أسلموا لأنهم شاهدوا عظمة الإسلام وهي تتجلى في ذلك الوقت بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومرت السنون عجلة، جاءت الخلافة العثمانية، جاءت قبلها الخلافة العباسية، لكنها تضعضعت وتراخت وضعفت حتى جاء عام 1099. وبعد سقوط هذه الخلافة العباسية وقعت فلسطين في أيدي هؤلاء الأعداء عام 1099 ميلادية. واحسبوها وانظروا وتأملوا تسلسل الأحداث عجلة لندرك أننا والله نحن من نضيع قضايانا. وإنني أتعجب إذا وجدت جماعة يتحدثون عن ثورات العرب ويتكلمون عن واقع البلدان العربية السياسية، ثم أجد أنهم بعد طول مداولة وساعات من النقاش لا يخرجون بفائدة. ما الذي حصل لبلادنا؟ ما الذي أوقع فيها الظلم؟ ما الذي سفك الدماء؟ لما تنازعت الفرق؟ لما لم نستطع أن نجمع شملنا؟ لأننا لا نقرأ تاريخنا يا سادة، لأننا لا نقرأ تاريخنا يا سادة. ولو كنا نريد عزا ومجدا وسؤددا لعدنا إلى ما عاد إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو عبيدة يستقبل عمر عند باب الأقصى، ينظر إلى ملابسه المرقعة، يقول: يا أمير المؤمنين، لو أخبرتنا فنشتري لك حلة جديدة ودابة طيبة. فقال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، لأوسعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أتدرون كيف يقول هذه الجملة عمر، وهو الذي قال في مجلس من بعض ندمائه وأصدقائه: تمنى يا فلان، يتمنى فلان مالا لينفقه، ويتمنى فلان ذهبا لينفقه، ويتمنى فلان خيول ليخرجها في سبيل الله. قال عمر: وأنا والله أتمنى ملء هذه الغرفة رجالا كأبي عبيدة. يتمنى ملء هذه الغرفة رجال كأبي عبيدة عامر بن الجراح. إنه رجل ينزل القرآن فيه لأنه قتل والده المشرك الذي أراد أن يحارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عام 1187 ينطلق صلاح الدين الأيوبي ليفتح الأقصى في معركة حطين الشهيرة. ومنذ ذلك العام حتى عام 1260 والمماليك يحكمون فلسطين، وفلسطين في عرف الإسلام محكومة بحكم المسلمين. من أين؟ من أين يا إخواني كانت محكومة؟ لم تكن من داخل فلسطين، لم تكن من بغداد ولا دمشق، بل كانت من هنا من القاهرة، حتى لا يخرج علينا بعض سفلة الإعلام يقولون: يا جماعة، الشأن الداخلي بيننا وبينهم لا شيء، دعوا قضاياهم تحل مع اليهود، ما الذي يجعلنا نهتم لأمر غزة وعندنا اقتصاد منهار؟ إن غزة وفلسطين كانت تحكم من هنا من القاهرة. وراجعوا تاريخكم وعلموا ذلك لأولادكم ودرسوها لبناتكم حتى لا يفصلنا أحد عن هويتنا الأساسية. لسنا نريد كأس كرة ولا مليارات دول كافرة ولا بترول ولا غاز ولا نفط، إنما نريد عزة، إنما نريد سؤدد، إنما نريد مجدا. رأينا التاريخ يكتبه ونحن نغمض أعيننا، ندس رؤوسنا في التراب كالنعام. يا جماعة، هذا تاريخنا، ليس تاريخ الصين ولا تاريخ اليابان ولا تاريخ كولومبيا ولا تاريخ هؤلاء المجرمون، إنما هو تاريخنا نحن الذي يجب أن نحافظ عليه. وأتعجب إذا جلست في مجلس للكبار يحلون مسألة أو مشكلة تجارية بين اثنين من عمد الحي، والذين يتحدثون هم بعض الكبار يقولون لبعضهم: اللي ملوش كبير يا جماعة اشتري له كبير. انت اصلك منين اصلا؟ انت جاي منين يا ابني اصلا؟ اي قبيلة تنتمي اليها؟ اي عزوة تحتمي فيها؟ انه تاريخنا الذي ننتمي اليه، واذا تنصلنا عنه ديست رقابنا باحذية ونعال اليهود. نعم، منذ ذلك العام عام 1187 منذ أن تحرر الأقصى حتى عام 1260 للميلاد والمماليك يحكمون الأقصى من فلسطين، وعام 1291 تحررت آخر المعاقل الصليبية في قيسارية وعكا، فأصبحت فلسطين كلها تحت حكم المسلمين ويدار حكمها من هنا من مصر. وعام 1516 حتى عام 1917 400 سنة يا جماعة، والخلافة العثمانية تحكم بلاد المسلمين، وفلسطين في يد المسلمين، والعالم كله يصدر إليه زيتون يافا وبرتقال عكا، والعالم كله يأكل من خيرات تلك الأرض. نعم، وقبائل فلسطين تتزاوج من مصر، وقبائل مصر تتزاوج من فلسطين، وقبائل الأردن ولبنان وسوريا والجولان كلها أصبحت لحمة واحدة. 400 سنة والناس يقيمون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى بدأت الخلافة تتضعضع وبدأت الخلافة تضعف. وأتعجب وأنا أقلب بعض كتب المستشرقين، كانوا يخافون حتى أن يسموا الخلافة بتسمية الأنثى، يخجلون يا جماعة في كتبهم، يخجلون أن يتكلموا عن تركيا والخلافة العثمانية بأنها خلافة مؤنثة، فجعلوا يصطلحون مصطلحات كما جاءت الاتفاقية بين فرنسا وبين بريطانيا وبين روسيا لتقسيم تركة الرجل المريض، يسمونه رجل احتراما له ورفعا من شأنه وقدره، ويخجلون حتى ان يسموه رجلا ميتا او رجلا ضعيفا، قالوا نسميه الرجل المريض احتراما لأربعمائة سنة تمر على تاريخ الامم. كانت الخلافة العثمانية فيها تصدر الطعام كله الى اوروبا، بل كان ولي عهد النمسا لا يستطيع ان يصعد على كرسي الحكم حتى ينال شهادة من اسبانيا، حتى ياخذ شهادة من قرطبة وغرناطة تؤهله في شتى العلوم والفنون، علم الرياضيات والجبر والهندسة والحساب وعلم اللغة والشعر واحاديث الناس والانساب، كل هذا حتى يصبح وليا لعهد ذلك البلد. ونحن من نعلمه، ونحن من نعطيه الشهادة، ونحن من نرسله الى ملوكه لنقول لهم خذوه انه لا يصلح لقيادة البلد. ما الذي اصابنا؟ ما الذي اصابنا؟ ما الذي غيرنا؟ اسأل هذا السؤال لنفسك، قف مع اولادك، ما هي طموحاتهم؟ ما هي امانيهم؟ ماذا تريد زوجتك منك؟ ماذا تحلم انت ان تنال من الدنيا؟ زوجة، سيارة، فيلا، وقصر، مال، منصب تحصل عليه؟ عد الى التاريخ لتعرف ان هناك من اسال الله جل وعلا دمه واطار الله جل وعلا رقبته وهو يبذل ذلك مرحبا فرحا مسرورا لاقامة دين الله سبحانه وتعالى. بدأت الخلافة تتراجع منذ عام 1882 حتى عام 1903. بدأ البارون الفرنسي روتشيلد اول جمعية عمومية يدعو فيها في اوروبا لدعوة العالم كله لاستيطان اليهود في فلسطين، وكانت جرأة كبيرة لم يجرؤ احد ان يفعلها، حتى جاء عام 1896 فبدأ هرتز لليهود مؤتمره في بال في سويسرا، ونشر كتابا سماه الدولة اليهودية، ودعا فيها صراحة للوقوف امام حكام الدول العربية التي كان لا يزال بعضها مستعمرا ذلك الوقت. وعام 1897 للميلاد انعقد المؤتمر الصهيوني الاول، ومنذ ذلك العام حتى 18 عاما متصلة، حتى عام 1900 حتى 1918 عقدت 6 مؤتمرات عالمية لليهود على مرأى ومسمع العالم. وسبحان الله، اقرأ في بعض الكتب التي كانت تضبط التاريخ كم كان عدد اليهود وقتها، يجتمعون 100 200 500، يقررون مصير دول، يقررون مصير ملايين، يا جماعة يقررون مصير مليارات. ما الذي جرأهم؟ كيف يستأسدون في ارض كان فيها الابطال والاشاوس؟ كيف يتجرؤون ان يتحدثوا عن بقعة من اراضينا، بل هي اطهر البقاع كطهارة مكة والمدينة، ليدنسوها باقدامهم، ليستوطنوا فيها، ليقيموا فيها معابدهم الوثنية. واسمعوا التاريخ ماذا يقول. وينعقد في عام 1914 الموجة الاولى من المهاجرين اليهود، ليصل الى فلسطين في ذلك العام 25,000 يهودي يصلون على مرأى ومسمع من العالم، وجن جنون شباب فلسطين، ما الذي يجري؟ يا عرب، يا ناس انقذونا، يا مصر هبي لنجدتنا، تعالوا يا سوريا، اقفزي يا لبنان، هلموا يا شباب الاردن، وتقوم المعارك. انهم الان يستوطنون عنوة، وبريطانيا تمدهم بالسلاح، واوروبا تدعمهم، والناس التجار الكبار والاثرياء في شرق اوروبا وغربها ينادون حملات جمع تبرعات، كما نجمع للاسف الان التبرعات لاخواننا في غزة، كانوا يجمعون التبرعات لاقامة دولة اليهود هناك، ويتبرع الاثرياء والتجار، ويدون التاريخ انه في ذلك العام اقيمت الحرب العالمية الاولى، ورغم ذلك لم يفتر اليهود ان يزرعوا خونة بين العرب. في ذلك الوقت بدأ الخونة من العرب يتأملون ان هؤلاء اليهود يعدونهم بالاموال، بالاراضي، بالمناصب، بالكراسي، فبدأت الرسائل السرية بعض خونة العرب وبعد وبين السير هنري مكماهون حتى يثوروا على الخلافة العثمانية، فينشق العرب ويبتعد عن تركيا، ويقولون إن تركيا والأتراك لهم لغتهم ولهم أعصابهم ولهم دماؤهم وعرضهم، ونحن العرب نختلف عنهم. وكان هذا هو المسمار الأول الذي يدق في نعش الخلافة، وبالفعل انفصل العرب. وفي عام 1917 انعقدت اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة التي يعرفها الناس، وهم يقسمون بلاد المسلمين بعد أن تنحى العرب. أجدوا كلمة جميلة لبعض المفسرين وبعض كتاب السيرة: ما الذي يغير المعادلة إذا خرج العرب؟ ما الذي يغير المعادلة إذا خرج العرب؟ قالوا: لأن الله جل وعلا أودع مادة في العرب من الشجاعة والقوة والإيمان والبذل والجود والعطاء ما لا تقف أمامه جيوش العالم كلها. لذلك كان من أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدث الصحابة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعدل من أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. كنت عند شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وهو يشرح ذلك الحديث، قال: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ولد إسماعيل؟ لماذا خص النبي هذا الجنس العربي؟ قال: لأن الله جل وعلا أوجد فيه من المميزات والشرف والرفعة ما جعله مؤهل لحمل الرسالة. ولا يعني ذلك أن بعض أفراد العجم أو آحادهم ربما كان خيرا وأفضل من ملايين العرب، إذ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لكنها رسالة ليدرك الناس أن خروجنا وتنحيتنا عن معادلة القتال تعني سقوط مسرى رسول الله في أسر اليهود. لذلك لا تلتفت، لا تصغي بأذنك إلى عاهرة تتحدث في الإعلام، أو إلى فاسق أو منافق يتحدث في القنوات أنه لا شأن لنا بفلسطين، ذلك شأن داخلي. ما الذي جعلهم يطلقون الصواريخ؟ ما الذي جعلهم يثارون ويغضبون؟ الذي جعلهم يغضبون يا مسكين يا مغفل يا أحمق أنهم يعيشون سنوات بلا طعام ولا زاد ولا حرية. اسأل نفسك لماذا ترى الناس هنا عندنا على الظلم؟ لماذا تحركت فتية صغيرة لا يتجاوزون 17 و19 ليموتوا والعالم كلهم يفرح مسرور أنهم وقفوا أمام ظلم دام 30 سنة؟ سبحان الله. وأنت الآن تتعجب من أناس يثرون على كفر وبغي وعدوان 52 سنة؟ لماذا؟ لماذا البول شاسعا؟ لماذا الفرق كبيرا؟ حدث نفسك، حرك هذه المعاني في عقلك. وهنا انشق العرب عن الخلافة العثمانية وقسمت تلك التركة، تركة الرجل المريض. وفي نفس العام قامت القوات البريطانية باحتلال فلسطين بقيادة اللورد الليمبي، ومنذ ذلك العام حتى عام 1930، منذ عام 1918 حتى عام 1930 وصل إلى فلسطين 250,000 يهودي مهاجر على مرأى ومسمع العالم، فجعلوا يهدمون بيوت الفلسطينيين ويقيمون مستعمراتهم ومستوطناتهم، وأحيانا يطردون عائلة الفلسطينية مهددين إياهم قصرا بالسلاح ليسكنوا مكانهم، فيناموا على فرشهم ويأكلوا من موائدهم ويستخدموا صحون طعامهم، والعالم كله يسمع والدنيا كلها تبصر، ولا يثور ثورة العرب ولا يهب لنجدتهم أحد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ذلك التاريخ فيقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ والصحابة يتعجبون: يا جماعة معقول يا رسول الله العدو يقلنا لغاية عندنا؟ معقول يا رسول الله الجنود المصريين يضربون على الحدود يقصفون؟ تلك الدولة المتطورة التي تجيد بالدقة وبالسنتيمترات كيف تضرب وتقتل وتنزل صواريخها، لما إذن يباد هؤلاء المساكين؟ إنها رسالة أن يدنا طويلة تطول مصر كما تطول غزة، وبعض الناس يسهر في تلك الليلة ليشاهد بعض الأفلام والمسلسلات، وبعض الناس تمتلئ معدته بالطعام على الإفطار ويسرع مهرولا إلى الصيدلية ليأخذ فوارا يساعده على هضم الطعام. يا أحيمق لن تهضم إلا دينك. أين دينك إذا كان همك بطنك وفرجك؟ أين هذا الدين الذي تشرف به وتفخر أنك تنتسب إليه وتتعبد ربك به، وأنت تدرك أنك لن تصل إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنذ عام 1930 حتى عام 1935 نهضت فتية فلسطين الأبية، يدعمهم شباب من مصر ومن الأردن ومن لبنان ومن العراق، يذودون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت تلك الأنظمة العربية الضعيفة الهزيلة لم تستطع أن تصد عدوان اليهود ولا أن تقف أمامهم، رغم أن العدد حتى الآن لم يصل 300,000 يهودي يا جماعة، لم يصل المهجرون إلى فلسطين 300,000 يهودي. انظروا إلى الذل والهوان. هب هؤلاء الأبطال بقيادة القائد البطل المجاهد عز الدين القسام، حتى استشهد ذلك الرجل عام 1935. ومنذ ذلك العام حتى عام 1947 وفلسطين تذوق الويلات من شرذمة اليهود، قتل وذبح واغتيالات ومنفى وسجن واعتقال، تدعمهم بريطانيا وفرنسا ودول اوروبا الشرقية جميعا، حتى تذوب تلك اللحمة والرابط القوي بين ابناء ذلك البلد. وفي عام 47 تعلن عصبة الامم الملحدة تقسيم فلسطين الى دولتين، دولة اسرائيل التي يزمع ان تكون دولة كبرى ودولة فلسطين. وهنا تثور الجيوش العربية وتخرج فتية من مصر وفتية من العراق ولبنان والأردن وسوريا، لكنها تعود كليلة مهزومة. لا تسألوني لماذا، لا تسألوني لماذا، لأني لا أستطيع أن أجيبكم، لأن التاريخ لم يذكر، لأن ذلك الوقت لم يدون أحد من الصادقين لما تهزم جيوش العربية أمام ثلة فاجرة. لأنه في ذلك الوقت كانت المسارح والمراقص تعج في مصر، يبني الإنجليز مسارحا فتقف عليها الغواني والنساء الفاتنات، ويسهر الناس على الأغنيات ويستيقظون صباحا وهم يتحدثون عن تلك الحفلات الليلية. في ذلك الوقت في أرض الشام ودمشق توزع الخمور مجانا، في ذلك الوقت في أرض الخليج والجزيرة قبائل متفرقة تتناحر على الشاة والبعير والأغنام والذهب والفضة. في ذلك الوقت لا أحد يستطيع أن يهب لنجدة هؤلاء المستضعفين. ومرت الأيام، لا تسألوني عن مذابح صبرا وشاتيل، لا تسألوني عن مذابح دير الزور ودير ياسين، لا تسألوني، لا تسألوني عما حصل في مجزرة الحرم الإبراهيمي والخليل، لا تسألوني كم ذبح من الأطفال، كم أبيد من النساء، كم انتهك من الأعراض، كم سجن في تلك السجون الحقيرة. شباب يحفظون القرآن كاملا، ومهندسون كانوا عماد ذلك البلد، وأطباء كانوا من خيرة المجتمع، وهكذا يستأصل اليهود شأفة هؤلاء جميعا. وتمر السنون عجلا حتى نصل إلى ذلك العام. كم انتفاضة سمعنا عنها، كم ثورة سمعنا عنها، كم دقلت الشاشات إلينا من صور حزينة. لست أطلب يا إخواني الآن إلا حلول عملية، حلولا عملية لنجدة إخواننا، لاسترجاع مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى على الأقل يا جماعة لو نعقد مؤتمرات، حتى على الأقل لو نكتب في صحفنا، حتى لو نكتب في منتدياتنا، حتى لو نخبر إخواننا في العريش وشمال سيناء، هبوا لنجدة إخوانكم، وحدوا صفوفكم، استعدوا من الآن، فلن ننتظر أن تنزل علينا صواريخ إسرائيل ولا أن تدخل جنودهم إلى حدودنا. سيقول بعض الحاضرين من الأذكياء وأصحاب الأفهام، يا شيخ بفضل الله عندنا جيش قوي، بفضل الله عز وجل عندنا قدرة أن نرد اليهود. أنت تتحدث عن أي جيش يا مسلم؟ أنت تتحدث عن أي جيش لم يخض حروبا منذ سنوات، لم تجدد أسلحته، لم ينل دفعات من ذلك السلاح القوي ولا تلك الطائرات النفاثة ولا ذلك التكنولوجيا المتقدمة لرمي الصواريخ؟ فإن قال قائل يا شيخ ألا ترى أن غزة رغم ضعف إمكانياتها تصيب العدو في مقتل، أنت تحدثني عن بضعة مئات أمتار وليست آلاف الكيلومترات، أنت تحدثني عن أناس يعيشون بينهم، رغم ذلك يبذلون أقل ما يبذلون. فإن قال قائل يا شيخ أليس هؤلاء من الإخوان؟ أليس هؤلاء من الذين يخطئون في كثير من أمور الشريعة؟ أليس هؤلاء من الذين لا يجيدون إقامة الدين الإسلامي ولا الدولة الإسلامية؟ ألم يكن في أيديهم سنوات طويلة أن تقيم حماس تلك الدولة الإسلامية؟ أقول له بسم الله عليك يا أخي، وهل كانت إسرائيل دعوة سلفية؟ وهل كانت إسرائيل خلافة عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق؟ يا أخي يقول الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وأنت حتى لا تنصرهم بالدعاء من خوفك تخجل أن تعلم ابنك كيف يدافع عن فلسطين، كيف يحمل هم الأقصى. دعك من الإعلام، دعك من الإعلام، فلو قابلت رجلا في الشارع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يظلم، يجب عليك أن تنصره. فكيف إن كان أخوك الذي ترى بلده أمامك تسلب وترى عرضه ينتهك؟ بل لو كان رجل غير مسلم مسيحي من بلادنا يعيش في أرضنا، لو رأيناه يظلم أمام أعيننا والله لا نرضى، والله لا نرضى. ويدخل شيخ الإسلام ابن تيمية على ملك التتار، يقول له يا شيخ الإسلام أو ترجع بالجيش إن أعطيناك أسارى المسلمين؟ ترجع بالجيش نعطيك الأسارى، نطلق أسارى المسلمين. فيقول لا والله، أهل ذمتي قبل أهل ملتي، أهل الذمة من غير المسلمين من النصارى واليهود قبل أهل ملتنا، قبل المسلمين، ليسمع الناس تاريخنا، ليسمع الناس عزتنا، حتى لا يأتي واحد يقول يا جماعة هؤلاء هم الظالمون، وهم الذين ابتدأوا بالقتال، وهم الذين ابتدأوا بالحرب. لذلك يجب على النقابات أن تهب، يجب على الجمعيات الخيرية أن تنفر، يجب على أحد الناس وأفرادهم أن يعلنوها في مجالسهم ومنتدياتهم ومقاهيهم ونزههم، رغم العيد الذي نعيش فيه، رغم الفرحة التي نصطنعها، رغم الألم الاقتصادي الذي يحل ببلادنا والبلدان المجاورة، إلا أنها رسالة يجب أن تخرج للعالم. لم نقل حتى الآن يا حكام المسلمين احملوا السلاح واخرجوا، لأننا نعرف أن منهم الخونة والمنافقون والعجزة والخائفون والحرصون على كراسيهم، ونحن ندرك نحن العلماء أن رفع السلاح له شروط وله وقت، إذا ما استعد هؤلاء الرجال بعدة الإيمان وعدة الصبر واليقين عندها قلنا احملوا السلاح. لكن أقل الأحوال أخرجوا بعض موادكم الطبية، أقل الأحوال افتحوا معابركم، أقل الأحوال قولوا لهؤلاء الشرذمة الكافرة لا تضربوهم سنثأر. والله إنهم يخافون من الكلام حتى لو كذبا، والله يخافون من الكلام حتى لو كذبا. لو قالت إذاعات العرب يا إسرائيل قفي وإلا سنأتيكم، والله لتوقفت. لكن من سوء حالنا نخجل أن نقول هذه الكلمة. هذه خطبة لله ثم للتاريخ، حتى تزرع في عقولنا جميعا معاني الولاء والبراء، فديننا أسمى وأغلى وأعظم. وكم ألقينا ورمينا خلف القضبان سنين، وكم عذب العلماء وسجن المجاهدون واضطهد المخلصون. لكن أترون الدعوة ماتت؟ أترون الإسلام تأخر؟ رغم السجن والقتل والإبعاد والتعذيب والتدمير والتفريق والتشريد والحرب الإعلامية الكبرى، إلا أننا بفضل الله ندرك أن عقول أبناء بلدنا هي العقول الناضجة التي تنهض بالإسلام. قال الله جل وعلا متحدثا على لسان سيدنا يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل سألت نفسك يوما عن أي شيء كان يتحدث يوسف؟ لقد كان يتحدث عن مصر. قال المفسرون إن الله جعل خزائنه في الأرض في مصر، إن الله جعل خزائنه في الأرض في مصر. وقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض تشمل الخزائن المادية والمالية والمعنوية، خزائن السلطة، خزائن القوة، خزائن الجند، خزائن المال، خزائن الذهب والفضة. مناجمنا تسرق منذ سنوات ولا تزال البلد تعيش. منظمات الصحة العالمية، منظمة اليونسكو تقول إن الشعب المصري كان يجب أن يموت جميعا عن بكرة أبيه عام 2006، لانتشار السرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد، والشعب لم يمت والناس لا تزال تعيش والعدد يتكاثر. إن الله يحفظنا، إن الله يرعانا، إن الله يحمينا. إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا إذن نتراخى أو نتضعضع؟ عد بعد هذه الخطبة إلى أسرتك، اغرس فيهم حب فلسطين، علمهم أن تاريخ فلسطين تاريخ قديم أزلي منذ أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. علمهم حب فلسطين أكثر من حبهم لتشيلسي وليفربول، علمهم حب الأقصى أكثر من حبهم لبرشلونة وريال مدريد، علمهم حب مسرى رسول الله والتراب الطاهر أكثر من حبهم للفيلم الكوميدي والممثل المضحك والفنانة الشهيرة، لأن هؤلاء كلهم يرحلون، إنما هم قاذورات التاريخ وعن قريب سيداس عليهم بالأقدام. أما تراب فلسطين الطاهر فلن يصل إليه إلا جند مصر المخلصة، جند مصر الأبية، جند مصر العفيفة الطاهرة. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا، املأ قلوبنا بحب الأقصى، أعنا يا رب أن ننصر مصر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. أتراك لازلت مواظبا على الصيام بعد رمضان؟ أتراك لازلت تذكر لذة القيام بين يدي الرحمن؟ أتراك حتى الآن تشعر بهمة عالية تدفعك إلى أعالي الجنان؟ جددوا التوبة في قلوبكم يا عباد الله، واعلموا أن جيلا ينصر الأقصى ويحرر مسرى رسول الله هو جيل يحمل القرآن في صدره، هو جيل يواظب على القيام والصيام، هو جيل يغض البصر عن المحارم، هو جيل يحمل في صدره هما للدار الآخرة ليس هما للدنيا. لما نزل قول الله جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، جاء أحد الصحابة يقول يا رسول الله أفينا أحد يريد الدنيا؟ يا رسول الله أفينا أحد يريد الدنيا؟ هذا الصحابي لا يصدق أنه يوجد في جيل الصحابة من يريد الدنيا. كيف لو رأى ذلك الصحابي جيلنا؟ كيف لو رأى ذلك الصحابي شبابنا؟ كيف لو رأى مددنا وقرانا وعزبنا ونجوعنا؟ كيف لو رأى حال نسائنا وبناتنا؟ كيف لو رأى قنواتنا وإذاعاتنا؟ كيف لو رأى الصحف والجرائد والمنتديات ومواقع الإنترنت الشهيرة؟ كيف لو رأى تخاذلنا وضعفنا وقلة حيلتنا؟ ماذا سيقول وهو يرى أن بعضنا قد غمز في الدنيا من رأسه حتى أخمص قدميه؟ لقد فهم الصحابة المعنى جليا، فأسرعوا يبادرون وثاروا يدافعون ويقاتلون. منهم من يقول نحر دون نحرك يا رسول الله، منهم من يقول لا يؤدى رسول الله وفيكم عين تطرف، منهم امرأة يتكسر في يدها سبعة أسياف وهي تدافع عن رسول الله، منهم من يقول يا رسول الله أنا فداك فداك أبي وأمي، منهم ومنهم ومنهم. كم سمعنا من قصص فوق المنابر، كم رويت إلينا من أخبار وأسندت إلينا من آثار وطرقت مسامعنا من أفكار، لكننا أبعد ما نكون عن سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك دعونا نربي قلوبنا أن تتعلق قلوبنا، دعونا نربي تلك القلوب أن تتعلق بخالقها سبحانه وتعالى. فإذا كنت قد ذقت في رمضان حلاوة الصيام، إذا كنت قد ذقت في رمضان لذة القيام، إذا كانت عينك قد دمعت وأنت ترفع كفيك في صلاة التهجد، إذا كنت قد وجدت في نفسك رقة وجبينك يمس الأرض، فاستشعر أن هذه المعاني ستدوم معك إن كانت خالصة لله، إن أنت لازمتها، إن أنت داومت عليها، إن حاربت شهواتك، إن ألجمت نفسك، إن منعت تلك الجوارح أن تعصي ربها جل وعلا، حينها تذوق من السعادة. لا تسألني هل سأكون شهيدا، لا تسألني يا شيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في ملحمة آخر الزمان بينما المسلمون يقاتلون اليهود إذ يصرخ فيهم الصارخ هلموا الدجال الدجال خرج في ذراريكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه 10 فوارس والله إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. كنت أتحدث في ذلك الحديث يوما قابلتني امرأة خارج المسجد تحمل طفلا رضيعا، تقول يا شيخ ادعو الله ان يكون ولدي هذا من هؤلاء الفوارس 10 الذين يعرف النبي صلى الله عليه وسلم اسماءه. هل فكرت ان يكون لك ولد من هؤلاء؟ هل فكرت ان تكون انت احد هؤلاء؟ الاحداث عجلة والساعة قريبة، واذا جاءت علاماتها انفرطت كحبات المسبحة كخرز المسبحة علامة وراء علامة، وتمضي الدنيا وتنتهي الساعة ويقف الناس بين يدي الله جل وعلا. هنا أنت بحاجة أن تجدد إيمانك وأن تراجع إخلاصك وإسلامك وأن تقف بين يديك بين يدي ربك لتعترف بذنوبك وفقرك وفاقتك وحاجتك إليه. حذاري أن تفقد حلاوة رمضان، حذاري أن تفقد لذة القرآن، حذاري أن تغادرك حلاوة السجود ولذة مناجاة الرحمن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تقبل منا رمضان. اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعنا على صيام 6 من شوال، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم ارزقنا همة لتحرير الأقصى، اللهم ارزقنا همة لتحرير الأقصى، اللهم أعنا على الذود عن أعراض إخواننا وأخواتنا، اللهم أعنا على الدفاع عن مقدسات ومسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام طهر نفوسنا من الآثام، اللهم طهر قلوبنا من الآثام، اللهم نقي أفئدتنا من الذنوب والآثام. اللهم إنا نسألك أن تجعلها قلوبا معلقة بك وحدك، لا تخاف إلاك ولا ترجو إلاك ولا تستعين إلا بك، نسألك ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم كل إعلامي فاجر وكل مذيعة فاسقة وكل من يطعن في عرض المسلمين أو يؤلب الكافرين على المسلمين أو يدعم اليهود على إخواننا في فلسطين، نسألك يا رب أن تشل أركانه، نسألك يا رب أن تشل أركانه، أرنا فيه عبرة وآية، أرنا فيه عبرة وآية. اللهم من خذل المسلمين فاخذل، اللهم من خذل المسلمين فاخذل، اللهم من نصر المسلمين فانصر. اللهم إنا نسألك أن تسلم بلادنا وبلاد المسلمين من كل آفة وسوء وإثم وبلاء. اللهم ارفع عن بلادنا الربا والخنا والزنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم سعادة لا شقاء بعدها ورضا لا سخط بعده. اللهم ولي علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار وافضح المرجفين والمفسدين والمفجرين وقاتلي جنودنا والذين يفسدون في أراضينا والذين يذيعون الخوف ويذعرون الناس بيننا. اللهم افضحهم، اللهم افضحهم فضيحة لا تقوم لهم بعدها قائمة، إنك أنت العزيز المنتقم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تكتب أسماءنا في الفردوس الأعلى، اجعلنا رفقاء النبي محمد، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.